بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، في بلغنا في كتاب روضة النظر إلى الأصل الثالث من الأصول التي تبنى عليها الأحكام. ذكرنا الكتاب وما يتعلق به من المباحث والسنة، وتكلم عن الإجماع، ووقفنا عند قوله: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحده. يعني الصحابة، انقرض عصر الصحابة وهناك قولان، هل يجوز لمن بعدهم أن يختار واحد ويترك الآخر، أو يجوز أن يحدثوا قولا ثالثا؟ هذا الذي سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما. فقال أبو الخطاب: كلذاني والحنفية يكون إجماعا، الصحابة اجتمعوا على أحدهما وتركوا الآخر. فبعض أهل العلم عد ذلك إجماعا، وبعضهم لم يعد ذلك إجماعا. وقالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغير من النصوص، يعني على الحق. فهذه الطائفة جاءوا، وهناك قولان للصحابة، فجاءوا أجمعوا على قول وضعفوا الآخر أو تركوا الآخر، فيكونوا إجماعا على قول فريق من أهل العلم، الخطاب والحنفي. ولأنه اتفاق من أهل العصر، وكما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما. قال القاضي: وبعض الشافعية، قاضي أبو يعلى عليه رحمة الله في العدة أو العدة، وبعض الشافعية قالوا: لا يكون إجماعا، لأنه فتي بعض الأمة، لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة، فلا يبطل مذهبهم بموتهم. ولذلك لو قال خالف أحمد أو وافقه بعد موته، فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهم. فإن قيل: إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا. أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء، هذا متناقض. قلنا: الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنه، أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته. وهذا كان ابن قدامة عليه رحمة الله يحاول أن ينهي الخلاف في هذا، يقول: لا يكون إجماعا، ويظل القولان لهما اعتبار، وهذا له اعتبار، وهذا له اعتبار، وهذا له مبنى، وهذا له مبنى، ولا يمكن أن يكون إجماع التابعين ملغيا لقول أحد الصحابة الذين ماتوا على ذلك. قال: ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه كذلك لا يكون إجماعا. ولو مات القائل وأجمع الباقون على خلافه كذلك لا يكون إجماعا. ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه، خلاص هذه المسألة حدثها إجماع خلاص، لأن قوله لم يقل فيها قولا أصلا. ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق، هذا اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. طيب، إذا اختلف الصحابة على قولين، قال هذا يؤصل المسألة، يذكر المسألة التي يرى أن دليلها قوي وأنها هي الأصل، وبعد ذلك يذكر الخلافات كعادة أهل العلم. قال: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث في قول الجمهور، لأن إحداث قول ثالث مخالفة للإجماع. هم أجمعوا من ناحية معينة، يعني أجمعوا إجماع نسبي أن هناك قولين، أجمعوا أن هناك قولين في المسألة، لكن لم يجمعوا على قول منهم. فإذا أحدثت أنت قولا ثالثا أزريت أنت بهذين القولين. قال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز لأمور ثلاثة. قالوا: يجوز إحداث قول ثالث. طبعا قدامة هنا يرفض هذا القول، لكنه يذكره، ومن الأمانة العلمية أن تذكر قول المخالف بأدلته ثم بعد ذلك تنقده بأدلتك، وليس من الأمانة أن تذكر فقط ما يوافق حجتك أو الأدلة الضعيفة لهم حتى تستطيع أن تنقضها بسهولة، هذا كله ليس من الأمانة العلمية. وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز، يعني يجوز إحداث قول ثالث لأمور ثلاثة. أحدها، أحد هذه الأمور، أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، هذا قول. الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما، أنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا ها هنا. الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما، فذهاب التابعين إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا، وهو قول ثالث. يقول يعني ينقد هذا القول فيقول: ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، ضياع الحق وغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخلى العصر عن قائم لله بحجته، ولم يبق منهم أحد على الحق. هذا محال، مستحيل، هذا مستحيل. يعني القول الثالث يبقى الأمة كلها كانت على الباطل في هذين القولين. وقولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث، قلنا لو اتفقوا على قول واحد، على قول واحد هو كذلك ولم يجوزوا خلافه. فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواه، لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا هذه. أما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا، يعني لا يجوز التفريق، وإن لم يصرحوا به جاز التفريق، لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة. ودعوى المخالفة ها هنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه، ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد، ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفة، ولا يلتئم الحكم من المسألتين، بل نقول لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية، فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة، وليس ذلك محالا، إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة، لأن لابد أن تكون هناك طائفة قائمة بالحق، لا يضيع الحق على كل الأمة، لا تجتمع الأمة على ضلال. ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين، فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى، وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى، والله أعلم. يبقى هذا، لكن لا يمكن أن تخلو الأمة أبدا من قائم لله بحجة وقائل بالصواب، هذا كلام لا يكون. ثم قال: إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، يعني هل هذا يعد إجماعا ولا ليس بإجماع؟ إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية، وقال بعضهم يكون حجة ولا إجماع. يعني لمن يرى أن لابد أن الجميع يتكلم، إذا تكلم الجميع خلاص وقالوا برأيهم خلاص، لكن إذا تكلم مجموعة وسكت مجموعة هذا الإجماع السكوتي. يعني بعضهم يعده إجماعا لكن ليس من باب الإجماع القطعي وليس بقوة الإجماع القطعي، وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا، وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعا، ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن كلامهم إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا والتجويز وتجويز الأخذ به. تكلمت على أنهم سكتوا مضمرين للرضا، هذا لا يكون في الصحابة. يعني لو أن صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والاجتهاد رأى مسألة ورأى أنها مخالفة للدين ومبينة للأصول فهو لا يسكت، لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتكلم. الصحابة بالذات هذا لا يكون عنده، قد يكون عند المتأخرين، يعني يحصل مثلا إكراه، يكره العالم على شيء فيسكت فيعد إسكاته هذا موافقة، قد لا يكون موافقة، قد يكون سكت مكرها أو لظرف معين أو ما شابه، وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب. قال: أحدها أن يكون المانع في باطنه لا يطلع عليه، عنده مانع. الثاني أن يعتقد أن كل أن يعتقد هذا الرجل أن كل مجتهد مصيب. الثالث ألا يرى الإنكار في المجتهدات، قال هذا مسألة اجتهادية فأنا لا ننكر عليه لأنه يرى سواغ يختلف معه في هذه المسألة فيرى القول سائغا، وهذا من تمام عقولهم. الرابع ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة، العارض العوار كله لا يبادر، ينتظر زواله فينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه. الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وأنه له ذل وهوان، كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه: كان رجلا مهيبا فهبته. السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر، يعني لازال لم يتبين له أي القولين صواب. السابع أن يسقط لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض كفاية، ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهم. ولنا أن حال الساكت لا تخلو من 6 أقسام: أن يكون لم ينظر في المسألة أصلا فسكت لأجل هذا، أن ينظر فيها لكنه ما تبين له الحكم، وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. الثالث أن يسقط تقيه خوفا، فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول أن ينتشر. الرابع أن يكون سقوطهم لعارض لم يظهر وخلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة، ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائل انتحلوا. ثم من العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه، تكلم ويجادل ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا. الثالث ألا يرى الإنكار في المجتهدات، مسائل مجتهد فيها اجتهادات فخلاص أنا لا أنكر فيها. فثبت يثبت أن السكوت للموافقة. من وجه آخر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين، كانوا لا يجوزون العدول عنه. فإذا تكلم بالذات في عصر الصحابة، إذا تكلم البعض وسكت البعض فهذا إجماع، لأن الصحابة لا يسكتون إلا إن رأوا أن القول صحيح. ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا تعذر وجود الإجماع، لابد يتعذر، إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به، بعضهم ينقل إلينا وبعضهم لا ينقل، وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح، فإن إن قدرنا رضا الباقين كان إجماع، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر والله أعلم. بقى في عصر الصحابة إذا تكلم غالبهم وسكت البعض فهو يعد ذلك إجماع، يراه من باب الإجماع ويرد على المخالفين في هذا، يرد على المخالفين في هذا. ثم يقول يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة، يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد، وده طبعا رأي الأئمة الأربعة جمهور العلماء، يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. وقال قوم لا يتصور ذلك، إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طوائعها وتفاوت أفهامها على مضمون، أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس أصلا؟ القياس أصلا من المباني المختلف فيها، من الأصول المختلف فيها. وقال آخرون هو متصور وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب قول الاجتهاد. أقول أخرى في المسألة طبعا، ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، أما الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد، فأي بعد في أن يتفق على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار، هذا قياس يبنى الإجماع على هذا القياس. وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار أحاد مع تطرق الاحتمال، يعني إذا أنت نفيت هذا لتطرق الاحتمال إليه فأنت لم تثبت شيئا أصلا، لأن أكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار أحاد. فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني، لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟ وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم، وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس، كما يجوز أن يعتقد غير القياس قياسا كذلك في العكس، وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع. يبقى يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، يعني يبنى على اجتهاد وقياس ومع ذلك يكون حجة. والإجماع كما تعلمون ينقسم إلى إجماع قطعي وإجماع ظني، يعني قد يكون إجماع قطعي بأن يجتمع كل علماء العصر معروفون، والإجماع القطعي في الغالب لا يتصور إلا في عصر الصحابة لأنه يعني كانوا مجموعون ومن تفرق في الأنصار فهو معروف، فيسهل أن يعرف أقوال الصحابة المجتهدين كلهم. لكن الإجماع الظني يعني أنه يظن، ويكون هذا حجة متوعد تاركه، والظن ليس بحجة، وتاركه غير متوعد. فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أهل التواتر. المظنون بقى ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد مع الاختلاف في اختلاف كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله أحد وليس بالتواتر، هذا كله يكون إجماعا مظنونا. وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع؟ وقالوا ليس ذلك بصحيح، فإن الظن متبع في الشرعيات، الظن الغالب يعني متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن، فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد، لأنه يغلب على الظن كذلك. وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق من يشافهه أو يبلغه بالتواتر فوق الإجماع. وقد قيل الإجماع أقوى من النص، لماذا؟ قالوا لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه، فإن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، يعني لا يحصل إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع يكون في اجتماع العلماء في من بعده من الصحابة وغيره. ثم قال: فصل. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتاب، فقيل دية المسلم، وقيل النصف، وقيل الثلث، فكأن الجميع مجمع هنا على الثلث، دية المسلم، ثلث دية المسلم أو النصف أو الثلث، يبقى الجميع مجمع على الثلث. فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع، لأن وجوب الثلث متفق عليه، وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ ولو كان إجماعا لا كان مخالفه خارقا للإجماع. طبعا هذا ظاهر الفساد، فهو لا يرى في ذلك إجماع، اللي هو التمسك بأقل ما قيل. ثم ذكر الأصل الرابع، ذكر الكتاب ومباحث الكتاب والتكلم في هذه المباحث، وذكر السنة، وهنا سيتكلم عن الأصل الرابع وهو استصحاب الحال ودليل العقل. استصحاب الحال ودليل العقل، هذا هو الأصل الرابع، الأصول التي اعتبرها الأصوليون. فالاستصحاب لغة هو طلب الصحبة، وكل شيء لازم شيء استصحبه، وسمي بذلك لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال، خلاص نستصحب الأصل، خلاص لم يأتي شيء ينقله من الحل مثلا إلى الحرمة، فنستصحب ذلك. لكن دل العقل على براءة الذمة، براءة الذمة على الأصل من الواجبات، وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. الأصل أنه ما لم يأتي دليل، لم أعرف دليلا يدل على حرمة هذا الأصل، فأصل أن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا ومباح وحلال، فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. فالإثبات العقل لا يستطيع، العقل قصر عنه، والمعنى أنه لا بد من وجود الشرع بالنسبة للأحكام الشرعية. أما النفي فالعقل قد دل عليه لأن يرد دليل السمع الناقل عنه، فانتهض العقل دليلا على أحد الشطرين، يدل على النفي لا يدل على الإثبات. ومثال: لما دل السمع على 5 صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، السمع لا ينفي، يعني لا يأتي أحد ويقول لك طيب هل هناك دليل أنا سأصلي صلاة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعشرة، تقول له لماذا؟ يقول لك هل هناك في الكتاب أو السنة تمنع الصلوات؟ لأن لفظه قاصر على إجابة الخمسة، لفظ الشرع، لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب، فيبقى على النفي الأصلي. وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، ولو أجابها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية إنها غير واجبة. فإن قيل إذا كان العقل إنما يكون دليلا بشرط ألا يرد سمع، ألا يرد سمع ألا يرد شرع نصوص يعني، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس بحجة، يعني عدم العلم يكون ليس علما بالعدم، يعني ليس بحجة يعني. ولو جاز ذلك لجاز العمي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإن نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة، إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة، حيث أنه لم ينقل ولم ينتشر وخفي على جميع الأمة، دل ذلك على أنه غير موجود، فليس هناك دليل. فهذا علم بعدم الدليل، لا عدم علم بالدليل، هذا علم بعدم الدليل، لا عدم علم بالدليل. أما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له، رجل مؤهل وعنده الملكة وبحث فلم يظهر له، واطلاعه على مدارك الأدلة وقدراته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب على ظن انتفاء الدليل، يظل يبحث يبحث هل هناك صلاة سادسة، هل هناك دليل على صلاة سادسة أو صيام شوال واجب، فهناك دليل فلم يجد، فده دليل على أنه غير موجود، فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل، لأنه ظن واستند إلى بحث واجتهاد، وهذا غاية ما يجب على المجتهد، استفرغ وسعه استفرغ وسعه وخلاص. أما العامي لا قدرة له أصلا ولا يملك الأدوات التي بها يبحث ويستنبط، فلا قدرة له. أما العامي فلا قدرة له، فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع، يفتش ويقلب الأمور وينزل تحت الأسرة وتحت الطاولات فلا يجد، وهنا يعلم أنه غير موجود. والأعمى الذي لا يعرف البيت لا يدري ما فيه، هذا مثل للأعمى بالعمي، لا يمكنه الدعاء نفي المتاع. فإن قيل ليس للاستقصاء غاية محدودة، يقول يعني ما حد الاستقصاء يعني، بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية، فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمع والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة، فإن الأخبار كثيرة وربما غاب يعني غاب راوي الحديث. قلنا مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعى فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل، فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت، فما دخل فيها فهو محصور، وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. فإن قيل فلما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا، قلنا أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، لأنه تكليف ما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وقول الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، إذ الأحكام ثابتة ولكن الثواب والعقاب مترتب على ورود الشرع، والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا والله أعلم. أما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم، يعني أن يرد تخصيص، ورد النص عاما فنعمل بالعموم إلى أن أرى أو أجد تخصيصا. واستصحاب الناس النص، يعني النص ورد وسمعت النص فأعمل بالنص إلى أن يرد النسخ. واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات، فكلما تكرر الوقت صلي، تكرر رمضان صلي. فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل. الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير لهذا الدليل أو العلم به والله أعلم. يبقى الاستصحاب عبارة عن تمسك بدليل عقل أو شرعي وليس رجعا إلى عدم الدليل. فأما استصحاب حال الإجماع في محل الإجماع فليس بحجة في قول الأكثرين، ابن قدامة ينفيه وكذلك الغزالي في المستصفى ينفيه. قال بعض الفقهاء وهو دليل واختاره أبو إسحاق بن شقلة، مثال أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه. وتيمم وهو يصلي الركعة الأولى الثانية رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه، وهذا فاسد، لأن الإجماع إنما دل على دوامها في حالة إيه؟ في حال العدم، أما في حال الوجود فمختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف، مختلف إذا وجد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة، هذا هو المختلف فيه، لكن الإجماع قائم على أن يعني استصحبه إلى أن يرى الماء. وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، طالما أنه لم يرد الدليل يحرم ولا يحل ولا خلاص البراءة الأصلية، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده نفس الاختلاف أصلا، والعموم والنص ودليل العقل لا يضاد نفس الاختلاف، فلذلك صح استصحابه معه، صح استصحابه معه، يعني العموم يصح استصحاب العموم مع الاختلاف والنص وكذلك دليل العقل. النافي للحكم يلزمه الدليل، الذي ينفي الحكم نقول له ما دليلك؟ قال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه. إن كان الحكم عقليا فعلى النفي الدليل، كان الحكم عقلي فعلى النفي الذي في الدليل، وإن كان شرعيا فليس عليه دليل. الظاهر لأنه سبق وقال من ابن قدامة بدليل ما سبق، ولقول في آخر البحث كل محقق. وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال محال ويمكن الدليل عليه. كلام خطأ طبعا. وقال قوم لا دليل عليه مطلقا لأمرين، بأن النافي للحكم يلزمه الدليل ولا لا دليل عليه. أحدهما أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه، والثاني أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن كإقامة الدليل على براءة الذمة. ولنا قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم نفوا. فقال الله عز وجل لهم: قل هاتوا برهانكم، أين دليلكم؟ ومن المعنى أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه؟ فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل، وإن ادعى العلم فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد. فإن ادعى العلم بتقليد هو أيضا معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان عن نظر فيحتاج إلى بيانه. ولأنه لو سقط الدليل على النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول: بدل قوله محدث ليس بقديم، وبدل قوله قادر ليس بعاجز. وقولهم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه، عنه أجوبة. أحدها المنع، فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة، فشرعت عند عدم الشهادة، الشهادة الأول. إن عدمت الشهادة حلف، واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك، واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلا كاحتمال الكذب في الشهادة. الثاني إنما لم يحتج المنكر. قال أحدها المنع، فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة، فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر الذي ينكر. الدليل على من اليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك، واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلا كاحتمال الكذب في الشهادة. الثاني إنما لم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك، إذا الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه. الثالث إنما لم يجب عليه الدليل للعجز عنه، إذ لا سبيل إلى إقامة الدليل على النفي، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوة، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات، وهذا مستحيل. وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته، فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره، وذلك في الماضي. أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، فاكتفي بالشهادة على سبب اللزوم، واكتفي هنا باليمين بقوله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات، فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال، أو بنص كقوله: لا زكاة في الحلي ولا زكاة في المعلوفة، أو بمفهوم أو بقياس كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة. وإن عدم الأدلة يتمسك باستصحاب النفي الأصل الثابت بدليل العقل. وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال، وما أفضى إلى محال المحال محال. ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم، يمكن الدليل عليه بدليل التلازم، فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر، كقول تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.